أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على وجوههم مسودة

خالدين فيها. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل برسولهم ليأخذوه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حميد

حساب. الله الله الله الله، سبحانك يا رب الله. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع صدق الله.